ألا وهو اليأس من الإصلاح. فإذا تكلمت مع كثير من المسلمين في قضية من قضايا المسلمين، كلمة يكررها الكبير والصغير بدون وعي وهم لا يشعرون، يقول لك ما فيش فايدة، ريح دماغك ما فيش فايدة، اللي راح راح. وكأن الإنسان بهذه الصورة يعيش ينتظر الهلاك. قمة الهزيمة النفسية التي إذا نزلت ووجدت بمجتمع فمحكوم عليه بالهلاك، حتى ولو كان يملك كل مقومات النجاة والنجاح. صورة تذكرني بحال التتار في بلاد المسلمين، من شدة الهزيمة النفسية التي ابتلي بها المسلمون في هذه الحقبة المريرة، كان التتري يمر فإذا رأى المسلم قال مكانك حتى آتي بالسيف لأذبحك. فيقوم صاحبنا العربي المسلم ده قاعد في مكانه لغاية ما صاحبنا التاني يروح يجيب السيف ويجي يذبح، قاعد مستسلم. صورة حرمها ربنا سبحانه وتعالى وحرمها نبينا صلى الله عليه وسلم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم قال من قال هلك الناس فهو أهلكهم. من قال هلك الناس، ناس ضاعت مفيش فايدة بتحاولش، من قال هلك الناس فهو أهلكهم، يعني إيه يا رسول الله؟ يعني هو الذي تسبب في هلاكهم. زي واحد وقع في البحر وواحد على البر، فاللي على البر ده المفروض يعمل إيه؟ يحاول ينجيه. لا، هو مجرد إن شافه وقع في البحر قال إيه؟ قال غرقان خلاص. طب ننادى على حد؟ لما تناديش هو غرقان خلاص. طب نرمي له خشبة؟ ما ترميش، هو غرقان خلاص. فكانت هذه السلبية في إدراك هذا الغريق وبذل أسباب النجاة له هي التي أغرقته. وهذا غير مطلوب من المسلم، بل مطلوب من المسلم أن يرى الأمل والنور دائما، وأن يتحرك كما تحرك رسول الله صلى الله عليه وسلم مهما كان الحال حالكا مظلما. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إذا قامت القيامة، حديث بتاع سنة رابعة، تمام، إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها. الحديث ده لما تقف معاه ترى أن فيه نجاة الأمة كلها. ماذا تريد منا يا رسول الله؟ نشتغل فلاحين؟ لا، الحديث ده مثال واحد بيعمل عمل أيا كان، لكن الرسول بيتكلم على الفسيلة لأنه بيكلم عرب بيزرعوا نخل وشغلهم في النخل، فالمثال لازم يكون قريب للمستمع وللفهم اللي هيتلقى المعلومة، فالمثال طلع كده وافق حال المتكلم، تمام؟ قال إذا قامت القيامة، قيامة بعدها حياة، يعني إذا قامت القيامة، ها، في بعد القيامة حياة، في شغل مصالح بنى بيوت، في حد موجود علشان يأكل بلح بعد 20 سنة من النخل اللي هيطرح؟ مفيش. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينقطع أملك بالإصلاح وفي الإصلاح، حتى ولو كنت متأكد إن مفيش فرصة، ما عليك إلا أن تعمل وأن تجتهد وأن تقدم. إذا قامت القيامة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، حتى لو محدش هيأكل منها مش شغلك أنت، شغلك تعمل اللي عليك. ولذلك جاء في كتاب الله عز وجل وقل اعملوا، وقل يا محمد لمين؟ للأمة، اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فليس دورك في الحياة يا أخي أن تحكم عليها وأن تضع لها بروازا من وجهة نظرك، دي مش شغلتنا. مش شغلتي أن أنا أقول ده كافر وده فاسق وده مبتدع وده مجرم وده عاصي وما فيش فايدة والدنيا راح إلى الظلام، دي مش شغلتنا كمسلمين. إنما شغلتنا كمسلمين كموحدين كمؤمنين أن نجتهد في تغيير هذا الواقع، والنتائج ليست لنا، وإنما النتائج على من؟ على الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل حكاية عن نبي من أنبيائه قال إن أريد إلا الإصلاح على أدي. أيوة أنا فعلا زي ما أنت بتقول، هو أنت هتصلح الكون؟ أنا مش هصلح الكون، أنا يمكن أصلح حتة منه. إيه رأيك لو تصلح أنت كمان حتة منه ويبقى كده احنا معانا حتتين؟ طب إيه رأيك لو أخ تالت صلح حتة منه يبقى معانا تلت حتات من الصلاحين؟ طب تخيل لما نبقى مليار وسبعمائة مليون وكل واحد فينا يصلح حتة منه يبقى معانا مليار وسبعمائة مليون حتة من الصلاحين، لسه في فساد؟ هيبقى لسه في فساد؟ مفيش فساد. لكن للأسف الشديد اكتفى المسلمون اليوم بالحكم على الواقع وتشخيصه وتصنيفه، وبقي الفساد كما هو وبقي الحال كما هو، ونسي الجميع أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فالإصلاح الحقيقي أيها الأحبة الكرام لابد وأن يحتل بداية فكرك وقلبك ووجدانك وضميرك، وتنعقد نيتك على أن تعمل به لتصلح من نفسك ومجتمعك. فلو يأس الأنبياء والمرسلون يا شباب، لو يأس الأنبياء والمرسلون ما كان هناك صلاح ولا إصلاح. الواقع اللي انت بتشتغل فيه ما يجيش ذرة ذرة من اللي كان شغال فيه الأنبياء والمرسلين. أقول لك حديث وحد الله، جاء صحابي جليل يسمى خباب بن الأرت، فصحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين عذبوا في الله، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو متوسد بردته في ظل الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم جاي بالعباية بتاعته مطبقها كده وعملها مخدة وإيه وحاط الدماغ عليها في ظل الكعبة. فجاء خباب وقال يا رسول الله ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ ألا ترى ما نحن فيه يا رسول الله؟ ألا ترى ما بلغنا؟ نحن نعذب يا رسول الله. قضيتهم مش انه كيلو رز غالي وإزازة الزيت غالية، لا ده يعذب، يعذب على ماذا؟ ليكفر بالله، ليخرج مرة أخرى إلى عبادة الأصنام والأوثان، ليسب الله ورسوله، فتنة وبلية ومحنة. كان خباب بن الأرت ده بيتعمل له فرشة من الفحم الحجري المشتعل المنصهر على الأرض، ويأتي الأربع أو الخمس رجال يحملون خباب ويضعونه على هذا الفحم ليكفر بالله رب العالمين، فلا يطفئ هذا الفحم إلا شحم ظهره. هل أنت مبتلى زيه كده؟ زيه؟ شفت اللي هو شافه؟ مريت باللي هو مر بيه؟ ومع ذلك أنت ما بتعملش عشر معشر اللي كان بيعمله في الرخاء اللي أنت فيه والوسائل اللي ربنا ادهالك. فإذا به يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والنصرة، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وسوى عليه ثيابه ونظر إلى خباب وقال يا خباب، يا خباب، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم. أنتم مش أول ناس ولا آخر ناس، لقد كان يؤتى بالرجل في من كان قبلكم فيوضع المنشار في مفرق رأسه قال استمر هذا التعليم إلى محاكم التفتيش في أسبانيا بنفس الصورة والطريقة، يعذب من أسلم لله رب العالمين، يوضع المنشار في مفرق رأسه فيشق نصفين وهو حي، ثم يمشط بأمشاط الحديد ما بين عظمه ولحمه ما يرده ذلك عن دينه. يا خباب يا خباب، والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر. ده عقيدة بقى، دي معنوياتك انت يا مسلم، ده اعتقادك انت يا مسلم، دي روحك انت يا مسلم اللي بتتكلم. والذي نفس محمد بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موت لا يخشى إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. انتوا بس اللي مستعجلين شوية. يا سبحان الله، اهدى اهدى. تصور بالله عليك هذا الواقع لو يأس فيه الأنبياء والمرسلون ويأس فيه أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم، هل كنت أنا الآن مسلما؟ ولا أنت ولا أنت. ولكن الأمل والإصرار والعمل على هداية الناس وبذل المجهود والوسع في ذلك هو الذي جعلنا اليوم نصلي الجمعة في هذا المكان وفي هذا الزمان. لولا عمرو، لولا عمرو ما كنا، لولا عمرو ما كنا، لولا اجتهاده وثقته وجهاده ما كنا. فلا بد وأن نعي أنه ليس عليك إلا أن تسعى وتبذل. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم بطول أمله يبين لنا هذا المعنى حينما أراد أن يخرج من مكة إلى الطائف. عشان يعمل إيه؟ رايح الطائف يعمل إيه؟ يدعو إلى الله. شايف إن الناس دي جامدة شويتين ثلاثة تستجيبش، بيعندم ويكبرهم، أروح فين؟ أروح الطائف. راح الطائف لقى الوضع أسوأ، لقى الوضع أسوأ. هل ممكن يقول جربنا الناس شبه بعضها؟ مكة زي الطائف زي المدينة زي زي زي زي البشر طبعة واحدة. يا عم ريح دماغك. أبدا أبدا. وإنما جلس النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه إلى السماء ودعا ربه سبحانه وتعالى بالدعاء المعروف: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إلهي إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن رحمتك أوسع لي، ولكن رحمتك أوسع لي. يا رب اجعل لي مخرج، يا رب افتح لي باب، يا رب اهدي الناس يا رب. فإذا بجبريل ينزل من فوق السماوات ومعه ملك الجبال، يقول جبريل لمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول: يا محمد، السلام يقرئك السلام ويقول لك: إن الله سمع كلامك لقومك وسمع بما ردوا عليك. وهذا يعني الموضوع مش محتاج تحكي، الموضوع مش محتاج ان انت تحكيه تاني، كله سجل عند الله السميع البصير. طيب ايه الموضوع يا جبريل؟ قال: هذا ملك الجبال ارسله الله معي وامره ان يطيعك، فان انت امرته ان يطبق عليهم الاخشبين لفعل. بس هو مستني منك الامر. اليائس بيدمر، يحكم على الناس بما يتناسب مع يأسه، وبعدين يتخذ قرار بتدميرهم. وإذا تأملت التكفير وفكر الخوارج سترى أنهم ما خرجوا على أممهم وأقوامهم واستحلوا دماءهم وأعراضهم وأموالهم إلا حينما يأسوا من هدايتهم ودعوتهم فحكموا عليهم بالكفر فكان ما كان. لكن اللي عنده أمل لا يمكن أبدا أبدا أن يوصل للمرحلة القميئة السيئة دي خالص. أما العمل إيه النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ اتبع المنهج الإلهي. قال لا يا جبريل، يعني مش هتطربقها عليهم؟ لا، أنا مش محتاج أطربقها عليهم، إننا محتاجهم. إحنا محتاجين الناس يا إخوة، إحنا محتاجين الناس اللي بيشربوا بانجو ومخدرات، محتاجين الناس اللي بترابي، محتاجين الناس اللي في المعاصي، مش مستغنين عنهم، احنا عايزينهم. مش عايزينهم لينا، مش عايزينهم لينا، احنا عايزينهم لله تبارك وتعالى. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، دي تجارة رابحة، دي صفقة رابحة، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، خير لك مما طلعت عليه الشمس، انك تقابل ربنا وربنا يسألك ويقول لك انت عملت ايه في دنيتك، تقول له يا رب انا في دنيتي كنت ماشي في الشارع قابلت واحد ما بيصليش فكلمته عن الصلاة ففضل يصلي لغاية ما قابلك مصلي، كفاية عليك. ان ربنا يسألك يوم القيامة يا عبدي بما جئتني، تقول له يا رب انا قابلت واحد كان نفسه يتعلم يقرأ قرآن فأنا قلت له تعالى المقرأة، فقعد في المقرأة علمته يعني إيه نون سكنة وتنوين وميم ونون مشددتين وأحكام المد وأحكام الميم السكنة، وبقى يقرأ كلامك كويس وفضل يقرأ كلامك لغاية ما قبلك. أنا بذلت جهدي يا رب معاه، علمته يقرأ قرآن. يا عبدي بما جئتني، يا رب أنا علمت الناس، لقيت واحد بيشرب مخدرات وفي الضياع ويائس من رحمتك، فأنا قلت له إن أنت غفور رحيم وإنك هتقبله، فتاب ورجع وحسنت توبته وصار مسلما ملتزما. الناس دي احنا محتاجينها، الناس دي تجارة، الناس دي هم عدة الشغل بتاعتنا، الناس دي لو ربنا هدى الناس كلها احنا هنشتغل مع مين؟ لو ربنا سبحانه وتعالى أخذ العصاة كلهم اللي على الأرض احنا هنشتغل مع مين؟ احنا ما هيبقى لناش شغلة ولا مشغلة، لن نجد حسنة نجنيها نثقل بها موازيننا يوم أن نلقى الله سبحانه وتعالى. إحنا مش مستغنيين عن البشر، نحن في حاجة إليهم. وهذا المعنى الذي أسوقه إليك، إنما أخذه من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. نتربق الدنيا عليهم، قالوا بعد كان عيش نعمل إيه؟ قال لا يا جبريل، ولكن دعهم يا جبريل، سيبهم. طب سيبهم، دول تعبينك ترضينك، بيحربوك، بيقتلوا في أصحابك، بيعذبوا في أصحابك. قال لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله. وحصل ولا ما حصلش؟ ده حصل وحصل وحصل. فخرج، خلي بالك، من ظهر الوليد خالد اللي ربنا قال له ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا سأرهقه صعودا. خرج من ظهره خالد، وخرج من ظهر أبي جهل سيدنا عكرمة، متخيل؟ خرج من ظهر أبي جهل سيدنا عكرمة، فنقول سيدنا عكرمة ابن أبي جهل. أبي جهل حينما قتل في غزوة بدر وجيء برأسه بيد عبد الله بن مسعود، نظر النبي إليه وقال الله أكبر، إن هذا لهو فرعون هذه الأمة. سبحان الله، إن هذا لهو فرعون هذه الأمة. يبقى طول الأمل، طول الأمل والثقة في نصر الله وفرجه تغير من هذه الأمة. تخيل بالله عليك، لو أن كل واحد بيعمل حاجة في هذه الحياة يأس وتركها، كيف يكون شكل الدنيا بعد ذلك؟ ستكون هذه الدنيا سجن كبير جدا يعيش فيه الناس بغير خير. وهؤلاء هم الذين تقوم عليهم الساعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال النبي محمد؟ من علامات الساعة إن الناس تبطل تصلح، وأن يستسلم الناس للفساد، وأن يكون المؤمن بدينه غريب يتوارى بطاعته ودينه وعبادته. ولذلك يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله. يعني إيه؟ يعني طول ما في ناس بتقول اتقوا الله حرام حلال خافوا ربنا عيب ما يصحش مش أصول، ها اعلم ان الدنيا لسه لها عمر، لا تقوم الساعة وفي الأرض من يقول الله الله، أي يقول اتقوا الله. الحديث الثاني لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمر أو يتسافدون تسافد الحمر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا يدل على أن الساعة ستقوم على أقوام لا خير فيهم مطلقا. إنك تلاقي المسلم موجود غريب يرى ما لا صبر ولا طاقة له عليه، يرى الناس يقتل بعضهم بعضا، ترى الناس يزني بعضهم ببعض في الشوارع والطرقات، وأظن أننا نرى لهذا مقدمات. صح ولا ما صحش يا شباب؟ الشباب اللي معانا في الجمعة الكلام ده واضح في مجتمعاتنا ولا لسه ما ظهرش؟ ترى القتل وسفك الدماء أهون ما يكون على الإنسان، أهون عليه من شرب الماء، ترى التبرج والسفور، وفي الناحية الأخرى في المتنزهات وعلى الشواطئ ترى الزنا والخنا واللواط ومن ينادي بحق الشواذ في الوجود. وكل هذا يدل على أننا في محك خطير، وينبغي أن يتحمل كل إنسان منا مسؤوليته ودوره حتى ننجو. يا جماعة حتى ننجو. الناس اللي فرحانة بتقول لك يكشي تغرق هتغرق بك والله، الناس اللي عمالة تسب وتشتم وتتمنى ان هي ترى الدنيا كلها كتلة حمراء من الدماء والاشلاء، ونبض الناس دي واضح جدا على الفيسبوك، انا معرفش بفكروا ازاي، معرفش ان بتفكروا ازاي. من يتمنى ان يرى الدنيا كتلة حمراء من الدماء والاشلاء يريد ان يعيش حياته كلها في ثورات، كيف تعيش في هذا الواقع الذي تحلم به؟ إذا غرقت السفينة غرقت بالكل بالكل، فسعيك لإنجاحها ونجاتها إنما هو نجاة لك. قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الصحيح، قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، معبي عددهم كبير جدا، طب السفينة مش هتقضينا كلنا فوق، نعمل قرعة فوق ولا تحت؟ طلعت جماعة تحت وجماعة فوق. طبعا تحت في بطن السفينة الناس اللي ملهاش في شغل المراكب، أقول لكم أنا تمام، هتلاقي تحت ظلام دامس، انعزال عن الحياة. طب الناس اللي تحت دول ناس محترمين زي اللي فوق، محتاجين يشربوا، فلما يعوزوا يشربوا قال فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستقوا من الماء، عايزين يجيبوا مية عايزين يقضوا مصالحهم، قالوا مروا على من فوقه، فيطلع فوق على سطح السفينة ويقعد يقول له لمؤاخذة من فضلك معلش أنا آسف جدا خبطت فيك، فهم حسوا بالحرج، حسوا المثال ده ما فيهوش حد وحش، المثال ده اللي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم ما فيهوش حد سيء، ده كلهم كويسين. فإذا أراد الذين في أسفلها أن يستقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا اجتهاد، بس اجتهاد خاطئ، نية سليمة لكن التصرف خاطئ. فقال الذين في أسفلها أيوة لو أن خرقنا في نصيبنا خرقة ما نعمل فيها خرم، هو احنا يعني لازم نطلع نجيب مية من فوق؟ ما احنا لو خرمنا خرم هنا كده المية هتيجي ونبقى نسده بأي حاجة، ما عندهمش تصور اللي هم بيعملوه. لو أن خرقنا في نصيبنا خرقا فلم نؤذي من فوقنا، فإذا بالذين في أعلى السفينة يسمعون بهذا الخبر، فماذا فعلوا؟ يا عم ملناش دعوة، كل واحد حر في حقه، هو حد خبط في حقنا؟ لا محدش خبط في حقه، كل واحد حر، هو الخرم اللي هيعملوه في النص بتاعنا ولا النص بتاعهم؟ لا في النص بتاعهم، خلاص كل واحد حر في نصه تمام. فتصور معي، قال فلو تركوهم وما أرادوا، سمعوا الخبط تحت بتعملوا ايه؟ لا ده احنا بنكسرها بس نجيب شوية مية، انتوا حرين. قال فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا، ان هم يبقوا اول هالكين، وهلكوا جميعا ولو أخذوا على أيديهم قال له بس بتعمل ايه؟ اتق الله، حرام عليك، اللي بتعمله غلط، لا يجوز، لا يصح. ولو اخذوا على ايديهم لنجوا ونجوا جميعا. ولذلك لابد وان يكون الانسان فاهما واعيا ان هذه المشاركة الايجابية الصحيحة لرفعة الحق وبيانه والجهر به لابد وان تكون، والا سنهلك جميعا. فان الهلاك والمحن اذا عمت عمت على رؤوس الكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحكي لنا حديثا وأختم به لأستريح وتستريح أيضا، أن الله سبحانه وتعالى أمر جبريل أن ينزل، خلي بالك، أن ينزل إلى قرية فيقلبها فيجعل عاليها سافلها. سيد جبريل هنا بيتأمل ويراجع وبيتأكد، قال يا رب القرية دي دي أيوة، بس دي فيها عبد صالح، بس عبد صالح ملوش لازمة، يعني عايش لنفسه كده، عايش على هامش الحياة، ملوش دور غير انه قاعد يتفرج على الدنيا حواليه ويحكم عليه وخلاص. قال إن فيها عبدك فلان لم يعصك طرفة عين. العبد ده مين اللي بيشهد له يا إخوة؟ جبريل. جبريل بيقول لربنا العبد ده كويس، ده طيب، لم يعصك طرفة عين. فقال الله عز وجل يا جبريل به فابدأ، به فابدأ. ليه يا رب؟ قال لأنه لم يتمعر وجهه يوما من أجلي. إياك أن تيأس من إصلاح البشر، إياك أن تيأس من إصلاح المجتمع، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يصلح، وما عليك إلا أن تبذل جهدك وسعيك والنتائج على الله. وقد وعد الله سبحانه وتعالى عباده وعدا لولا لمتنا. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه ومن يتق الله يجعل له، ها، سيجعل الله لنا مخرجا ومخرجا. أقسم بالله، أقسم بالله، أقسم بالله، سيجعل الله لنا فرجا ومخرجا. قال تعالى إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله، فيا من أحسنت العمل سيعطيك الله الخير، لأن الله قال ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيء. لابد وأن تكون على ثقة، ولكن بشرط أن تكون مجتهدا عاملا، فإن الله عز وجل لا يجامل الكسالة. والحياة ليست بالتمني، الحياة ليست بالأماني. قال تعالى ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجز به. ليست بالأحلام والطموحات الفارغة، وإنما هي بالجد والتعب والعرق. أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بعيوبنا بمنه وكرمه، اللهم آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الأحبة الكرام، فاليأس من الإصلاح ذنب كبير وجرم عظيم في حق نفسك وفي حق دينك وفي حق أمتك. وإذا كان لابد من السعي وراء هذا الهدف النبيل فلا بد وأن يكون بأسباب. يعني هذه الأمة التي نشرف بالانتماء والانتساب إليها، دايما بقول لحضرتك إن هي 1,700,000,000، 1,700,000,000 بني آدم، 1,700,000,000 بني آدم على وجه الأرض غير مؤثرين، بالعكس لا ترى شبرا من الأرض إلا وعليه مسلم يظلم ويهان، لا وزن ولا قيمة له. ليه؟ رغم إنك ممكن تجد أقليات أخرى من جنسيات واتجاهات أخرى تلاقيهم كده ماشيين بسم الله ما شاء الله قوة إلا بالله، رأسهم مرفوعة كده والدنيا عندهم مزقططة، أقل منك في العدد والإمكانيات، أقل منك في الموارد، ما عندهمش، ما فيش، ومع ذلك هم أعلى منك وانت تحت بتتفرج عليهم كده وكأن هم طلعوا ازاي، فيش حد يطلعنا. ها ايه رأيكم؟ شوف حد يطلعنا، هي دي بقى المشكلة، ان انت عايز حد يطلعك، انت عايز حد يشيلك، عايز حد يعمل لك اللي المفروض اللي انت تعمله سواء كان في الدين او كان في الدنيا. بيحصل اي مشكلة تلاقي الإخوة بسم الله ما شاء الله أخواتي إلا بالله، فين المشايخ؟ فين بقى الدعاء والمشايخ ما بيتكلموش ليه؟ اتخرصوا ليه؟ المشايخ ما اتخرصوش وما كتموش وما سكتوش، بس اللي انت مش واخد بالك منه ان هم لما بيجوا يتكلموا بيلاقوش حد يكلموه، وحتى لو لقينا حد بنكلمه عشان يحكم علينا احنا حلوين ولا وحشين. الخطبة دي حلوة جميلة والدرس ده جميل والقراءة دي رائعة، الله اسمع كده قراءة من الجنة، في الآخر فيش تجاوب، فيش تطبيق لما يقال، الكلام الدعوي بيتقال أخره. واحد زي حالاتي كده يقعد يزعق ساعة يوم الجمعة، وناس زي حضراتكم كده قاعدين يسمعوا يوم الجمعة، والباب ده يفصل بيني وبينكم إذا خرجنا منه فكلنا سواء. هنتغير إمتى بقى؟ في المشمش. إحنا محتاجين بقى ملائكة تنزل تسوقنا بالعصيان عشان نقوم الفجر نصلي، وعشان نغض أبصارنا عن النسوان، وعشان نحفظ ألسنتنا، وعشان نبر أبائنا وأمهاتنا، وعشان ناكل حلال، وعلشان نكلم كلمة الحق في وقتها وبما يتناسب معها. مشكلة كبيرة الأمة عايشة فيها أنها لا تريد أن تعمل إلا فيما تريد هي، وهذا لا يؤدي أبدا إلى إصلاح، لأن الإصلاح الذي نعنيه إنما هو رد الإنسان لربه. قال تعالى في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولذلك جعل العلماء للإصلاح أصول شرعية وأصول عملية. أصول شرعية تتمثل في حسن الاعتقاد والإيمان في الله رب بالله رب العالمين، والجزء الثاني التطبيق لما عليه معتقد الإنسان، والجزء العملي أن يعيش المسلم قويا ليستطيع أن يحافظ على هذه الأصول الشرعية. ألم تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول المؤمن القوي، أنت قوي، أنت مؤمن قوي، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله، المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. استعن بالله ولا تعجز، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولكن قل ولكن قدر الله ما شاء فعل، واستمر، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الأمة النهاردة محتاجة قوة، عمر ما هيبقى لك وجود ولا هتقدر تتحرك بدينك وعقيدتك وتستمتع بهذه الدنيا وانت ضعيف. الضعيف ما يفتحش بقه، الضعيف ما يتكلمش. ما تعدون هذا الرجل فيكم؟ الصحابة قالوا هذا ضعيف من ضعفائنا. وضعه ايه؟ قال حري ان تكلم الا يسمع له. عايزك تقعد تشجب وتندد وتعترض وتنزل منشورات على الفيس عشان اللي بيحصل في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي المغرب وفي ليبيا وفي الجزائر وفي اعدلك دول العالم العربي المسلم كله، ستجد في كل بلد مصيبة. اتكلم 100 سنة يا رب حتى تطلع في الشارع تهلل وتطبل وتزمر وتقول، اخرج بق كبير. القوي بس هو اللي بيتكلم، هو اللي بيفرض سياساته. أما الضعيف فلا يتكلم، ومهما على صوت الضعيف فأين يبلغ. قالوا هذا ضعيف من ضعفائنا، حري إن تكلم ألا يسمع له، وإن شفع ألا يشفع، وإن نكح يعني قالك وقال لك جوزني بنتك، هتقول له إيه؟ أنا جوز بنتي ليك أنت؟ أنت مين أنت عشان تخبط على بابه وتطلب منه؟ اطلع برا، مش كده ولا إيه؟ صح؟ حري أن إذا تكلم ألا يسمع، وإذا شفع ألا يشفع، وإذا خطب ألا ينكح، مش كده ولا إيه؟ كم مع الإيمان بيعلى بس ممكن يبقى إيمان وقوة يبقى جميل جدا. انظروا إلى حياة النبي محمد، وبذلك أختم. انظروا إلى حياة النبي وهو في خطبته الأخيرة على منبره يقول: ما نفعني الله بمال كما نفعني بمال أبي بكر. دعوة محتاجة قوة. شوف عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه جاء فوضع المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم لتجهيز جيش العسرة. وإحنا ممكن نمشي على الطرق نلاقي ناس واقفة بقالها 20 سنة يا مسلمين، والله العظيم 20 سنة يا مسلمين واقف ماسك الصندوق، تبرعوا لبناء بيت الله عم ريحنا. 20 سنة بتلم، يقولك بس نستنى نمحره. 20 سنة يا مسلمين بيجمع لبناء مسجد 50 متر ولا 60 متر. سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه الدنيا مش في قلبه، يجي يحط فلوسه في حجر النبي والنبي يقلبها ويقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. المسلمين يعطشوا في حياة المسلمين في المدينة، الحياة الأولى عطش المسلمون، فلم يكن عطش المسلمين صفقة. زي ما احنا النهارده بنعاني النهارده من حاجه المسلمين واحتياج المسلمين واضطرار المسلمين. ناس بتاكل عيش من ازمات المسلمين، ناس بتجوع المسلمين عشان تكسب فلوس، فاكله وشربه ولبسه وعلاج مافيا. ايه يا ناس، هل هذا يرفع امه؟ جاب لا، مش ممكن. وإنما جاء عثمان فاشترى بئر روما وجعله لله ورسوله، ففرج الله عز وجل عن هذه الأمة. إنك تلاقي الناس حتى اللي خرجوا في جيش العسرة خرجوا بأنفسهم وأموالهم يريدون الله والدار الآخرة، ما فيش واحد بيقول أنا خدت وأنا ما خدتش أبدا. الناس رجعوا من الغزوة فجاءه رجل من أصحابه وقال: يا رسول الله ما هذا؟ قال: هذا حقك يا أخي. قال: يا رسول الله أنا ما على هذا تبعتك، أنا ما على هذا تبعتك، أنا مش بجاهد معاك علشان تديني فلوس أو علشان تديني حصان أو علشان تديني جمل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا على ما تبعتني يا أخي؟ قال: تبعتك على أن أرمى بسهم منها هنا فيخرج منها هنا فأقع قتيلا فأدخل جنة ربي. فأحاله النبي صلى الله عليه وسلم على نيته وقال: إن تصدق الله يصدق. فلما كانت الغزوة التي بعدها دخل السهم حيث أشار وخرج من حيث أشار، فقال النبي: الله أكبر، أهو هو؟ فقالوا: هو هو يا رسول الله. فقال: صدق مع الله، فصدقه الله. هكذا يصلح الله عز وجل المجتمعات. أما بالأحلام الوردية والتمني والطموحات الفارغة ونحن على فروشنا نعصي الله تبارك وتعالى، هذا لا يمكن أبدا أبدا، ولو حدث لكان ذلك خللا.